نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما نفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اجعلنا بما بلغني ما شاء الله. حفظ يا عبد المغني من صفحة 118 حديث مر. حاول يا أحمد أن تعرف الرجل حديث رقم 1284 يا أحمد، أنا عندي نصف المئتين، لعلها 1284 أو ما حولها. صفحة 118 الحديث 1345. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صورة من تمر وقال: ما هذا يا بلال؟ قال: تمر قد زخرته. قال: أما تخشى يا بلال أن يكون له بخار من نار جهنم؟ أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده خبرة من تمر، خبرة عن كور، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: تمر ادخرته. قال: ما تخشى يا بلال أن يكون له بخار في نار جهنم؟ إيش يفهم منها؟ الدخار غير مرغوب، ها؟ طيب. ألا يقال أنه صلى الله عليه وسلم ادخر قوت سنة لأهل كما مر علينا في الحديث؟ فما معنى هذا؟ إن قال: أما تخشى، لم يجعل صلى الله عليه وسلم العقوبة في الادخار محكمة وهي أثيمة. لعل الادخار يثبت عزيمة المرء في نوع التوكل، أو أنه يغنيه عن اتخاذ أسباب من الأسباب، أو أن لعل الحالة كان في تلك ذلك، أن قضية بلال في تلك الحالة العينية أنها في زمن كان فيه مجاعة. إذا كان في مجاعة مسح إنسان الدخر، كن في مجاعة عند الناس، من الدخار لا يأتي إلا عن طريق التجميع، والتجميع أن يأتي للأسواق فاشتري منها. إذا كان في الناس حاجة ماسة قد يصيب الناس بعض هلع، فيذهب الأغنياء فيشترون ما في الأسواق. هذا لا شك أن فيه أذية للناس، هذا فقراء يجدون مواساة، أصحاب الحاجات لا يجدون ما يشترونه، فترتفع الأسعار. لكن لو توكل على الله عز وجل أخذ كفاية لوجد الآخر ما يجد فيه كفاية. لكن لما كان ضعف الناس وتحصل للناس أزمات جربناها، فيوم يحصل الناس بعد هلع ذهبوا إلى الأسواق فنفذ ما في الأسواق من الطعام، فيبقى الناس يريدون أن يشربوا لا يجدون. فهذه ليس فيها مواساة بل فيها شح وهلع، وفيها شيء مما ينافي التوكل. لعل القضية هذه القضية، لما اضطررنا إلى التأويل؟ لما اضطررنا إلى التأويل؟ هو الحديث ما جاء ذا كذية أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما جاء في هذا السياق، ولعل حديث آخر. الحديث إن صح اضطررنا إلى تأويله لأن علمنا أن الادخار لا ينافي التوكل، أن الادخار إذا ادخر الإنسان من طعام حلال ومن مال حلال وطريق صحيح أراد أن يأخذ ذلك بالأسباب لا منافاة به، إلا إذا أراد أنه يقول أن هذا اعتماد على هذا القوت واعتماد على هذا الطعام، لا يخشى الإنسان فقرا ولا يخشى الإنسان، فهذا لا خطأ، وليس دلال من هذا النوع. إما أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك خشية أن يتطرق هذا الفهم وهذا المعنى عند بلال، وأن يقول أن من ادخر يطمئن ويتكل على هذه الأسباب وينسى الله عز وجل، وهذا مشاهد في ضعفنا الآن. كثير من الناس يحسب أنه متى فصل في الوظيفة كيف يصبح، كيف يأكل، كيف يعيش، ولا أدري الذي عاش السنين الطويلة هو الله عز وجل، أو يقول لنا عند التقاعد كيف يكون، كيف يأكل، كيف يعمل، أو أنه إذا كبر في السن وليس له عيال من ينفق عليه. كل هذا لا شك أن الإنسان ينسى ربه عز وجل في لحظات في حالات الضعف ويستولي عليه الشيطان، ولا يدري هذا المسكين أن الذي أعاشه في تلك الفترة كله هو الله عز وجل، ولا ينساه الله في بقية حياته. لكن لما كان هذا عند بعض الناس فلعل هذا النهي يكون على هذا المعنى، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أن يكون من هذا المعنى، أن يدخر اعتمادا على هذه الأسباب فنهاه عنها. أما أنفق بلال ولا تخشى من العرش إخلالا، هذا جاءت في قصة أخرى، أنا بعيد العهد عنها، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هات ما عندك فقدم، ثم قال هات ما عندك، كأنه قال يا رسول الله ادخره لكذا لغد للأكل، قال أنفق بلال ولا تخشى من بالعرش إقلالا. فمن كان عنده هذه الثقة وقدم طعام قوت أهله لإفطارهم في الغد إلى ضيفان حل عليه مساء أو صباحا باكر، وكان عنده هذه الثقة فينفق ولا يخشى من العرش إقلالا، وذو العرش المجيد سبحانه وتعالى ما يقل عليه، يعطيه والضيوف لهم رزقه، ليس عليه رزق من الله لهم رزقه، أما كان بهذه الثقة فلينفق ولا يدخر. اقرأ. قال أما تخشى يا بلال أن يكون له بخار في نار جهنم، أنفق بلال من العرش إقلالا. هذا حديث صحيح المقية ده، أنفق بلال ولا تخشى من العرش إقلالا، من أنفق في سبيل الله ما كان على الضيف في سبيل الله وما كان على أهله بالحسنة وعدم الإسراف فهو في سبيل الله، فما أنفقه على بهائمه وأزواجه فهو في سبيل الله، فينفق ولا يقدر ولا يبخل، فإنها معوضة ومرزوقة والله عز وجل يغنيه. نعم. عن بلال بن سويد قال سمعت أنا سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجي له ثلاث موائر وأطعم خادمه خيرا، لما كان الغد أتاه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهك أن تقبل شيئا لغد إن الله يأتي برزقه لغد. الله أكبر. الله أكبر. الخادم له يطلق على المذكر المؤنث، أعطى الخادم طير، جاءت الطوائر ثلاث هدايا والدجاج يسمى طيرا، فأعطى الخادم طير، فالخادم ادخره خباه للنبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم، فلما جاء به قال لم أنهك أن تدخر شيئا لغد، إما كله أو أطعمه غيرك، إما مساكين أو أهل البيت. اللهم صل عليه وسلم تكريما، اللهم صل عليه وسلم تكريما، إن الله يأتي رزق كل غد، كل غد له رزقه أصنع. طيب، فمن كان عنده في البيت طعام وفضل منه ما فضل، فإن خشي كلفة مؤونة إعداده هذا لا مانع، ما ينافي، فهل ينطعام ثم ادخره في الثلاجة المغد، ما عنده القدرة ولا الوقت أن يطهى طعاما آخر، وليس من هذا المعنى. لكن لو فضل منه طعام ويعلم أن له أكل في الدار وغير الدار فليكن على هذا المنحى الذي نحاه صلى الله عليه وسلم، لا تدخر قوت غد فإن لغد رزق يأتي به، يأتي به الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس بن مالك قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موائر ثلاث، لا أكل غيرا واستقبل ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد؟ إن الله يأتي برزق كل غد. الله الله نعم. أقرأ. عن حسن بن خالد وسواء بن خالد قال لعل هذا كون أنس ينقل هذا من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا الدين مبلغا لسائر الأمة لا يخفى على الناس منه شيء، ويكون هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خادمه، إما نهي إرشاد وتأديب، ويكون هذا لسائر الأمة. يفهم أن من أدب لا عدم اللياقة أن لا يدخل شيء، لا يكون من قبيل الحرام، لا يكون النهي لا يكون من قبيل الحرام، يكون من هذا القبيل، أو أنه يكون النهي في حقه صلى الله عليه وسلم نهي حرمة، فلا يصح أن يدخر صلى الله عليه وسلم حوت غده في منزله، فإما يكون خاصا به في التحريم عاما للأمة في النهي والإرشاد، أو يكون هذا من باب الأدب عاما يعني يشمله صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم. عن حبة بن خالد وسواء بن خالد قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفلت شيئا فعنا، فقال لا تيأس من الرزق ما تهتهتت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يذكر الله. سلام بن شرحبي وحبة بن خالد، حبة بن خالد وسواء بن خالد أخوان دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده شيء يصلحه، فأعانه في ذلك الشيء الذي يصلحه، فقال لهما هذا القول. هذا قول لم يرد ذكر الإشارة إلى المناسبة، فلعله صلى الله عليه وسلم اطلع على أحوالهما أو أنهم سألاه أو عرف شيئا كذا، فقال لا تيأسا من الرزق، نهاهما عن اليأس من الرزق، يعني أن الإنسان يكون فيه هذا الباب. الحديث ذا كان أولى أن يكون في باب الرجاء فيما سبق من أبواب شعب الإيمان، قال لا تيأسا من الرزق، فليكون الأمل طويل وعليل بحق الله سبحانه وتعالى لكل حين ووقت، أن الله عز وجل سيبعث لكما ما تطعمانه وما تلبسانه وما تدخرانه. فقال لا تيأسا من الرزق، فليكن باب الرجاء واسع في الله سبحانه، في ذات الله سبحانه وتعالى. ما تهزهزت رؤوسكما، ما يسموها مصدرية، فليكن رجاؤكما وعدم اليأس مستمر دائم بقية مدة ما كانت الرؤوس تتهزهز تتحرك، يعني لما خص الرؤوس من سائر الأعضاء بالهزهزة؟ إيه؟ لأن الرأس لابد يتحرك، الذين قد تجمد فترة طويلة الإنسان لا يحرك هذه فترة طويلة، قد لا يحرك رجليه وهو جالس فترة طويلة ولا يحرك ظهره، لكن الرأس لابد له من حركة إلا في حال النوم، حتى في حال النوم من حين وحين لابد الطريق من هنا ومن هنا. فقال ما تهزهزت رؤوسكما، والشاهد كان يقول ما طالما بقيت حياة فيكما فليكن الأمل بالله كبير وعريض، فإنه سبحانه وتعالى سيقدم للإنسان ما يحتاجه. فإن ثم دلل صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين يستدل لا لتصحيح ما يقوله، لأن ما يقوله هو وحي، إنما لتقريب هذا وتصويره للإنسان. الإنسان حين يقول لبشر ما من زملائه في الدنيا أمرا ما ثم يستدل عليه بقياس ولإثبات صحة القضية، أن هذه القضية صحيحة يا فلان بدليل كذا وكذا وكذا، وأنت تستدل عليه بشيء من هذه الأمور لإثبات أن هذه القضية صحيحة، لكن إذا استدل صلى الله عليه وسلم بأمر من هذه الأمور مو لإثبات القضية، لأن كلامه حق ولا يقول إلا الصدق، إنما هو لتقريب المعنى للإنسان، فكانه يقول انظر يا فلان، انظر يعني انظر يا فلان وفلان. الانسان اول ما يلد دون قشر ما عليه الباس، عارف من يكسوه هو الله سبحانه وتعالى، ما يقول اباه كساه، اباه وسيله من الوسائل. والا لو كان فقير فقيرين ما حطوا عليه الا عشب، والا اضطروا يحطوا عليه تراب يغطوه او طين. لكن الله الذي رزقهما رزق هذا المولود بسبب هذا المولود كان رزق ذلك. فقال إن فقال صلى الله عليه وسلم إن المولود يولد أحمر مقشر ما عليه شيء، فكأنه يقول أنتما قدمتما إلى الدنيا وليس عليكما شيء، فلا تيأس من الرزق طالما بقي فيكما حياة. نعم. وعن طارق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت فيه حاجة فأنزلها بالناس لم تسد باقته، ومن أنزلها بالله فأوشك الله له بالغنى. إما أجل عاجل وإما غنى عاجل. وفي رواية شعيب إما عاجلا وإما آجلا. رواية شعيب تخالف عن رواية ثانية بالمعنى. هذا الحديث سبق برقم 1078، ذكرناه لعله في باب الرجاء، سبق أن ذكرناه في رقم 1078. يقول عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. فاقة هي الحاجة، نزلت به حاجة فأنزلها بالناس، مريض وشكى للناس مرضه، احتاج إلى كسوة وشكى للناس أن يكسوه، احتاج إلى طعام وطلب للناس أن يعينوه على الطعام، احتاج إلى عمل فعرض نفسه للناس أن كذا. قال من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس، إيش معنى أنزلها بالناس؟ طلب من الناس أن ينظروا إلى حاجته هذه فيزيوها عنه. هل يدخل في ذلك الدين والعارية؟ لا يدخل في ذلك. لما؟ لأن الدين قضاء وسترده. الدين ما يدخل فيها، ليست هذه باب الحواجب، الحواجب اللي فيها سؤال. وهذا والدين طبعا من استدان وكان ذا حاجة، الناس يستدينون إنما هو من باب الرفاهي ومن باب الكمال من باب الزيادة، هذا ما يصف له أن يستدين خشية أن يتلف أموال الناس، لكن هذا استدان لحاجة. فلما استدان لحاجة فلا يدخل بهذا المعنى، لكن هذا الذي طلب من الناس ما لا يستردونه منه، ويفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر هذا الخبر إما عن وحي، لا شك أنه عن وحي، إما خبر أن الله أخبره سيكون ذلك، أو هو طلب وإنشاء، بمعنى أن من فعل ذلك لا يسد الله حاجته، فأنه دعاء منه صلى الله عليه وسلم بدوام الفاقة ورفع الحاجة. ظاهره خبر ومعناه طلب وإنشاء. من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته، معناه اللهم لا تسد حاجته، هذا إذا أخذناه بمعنى الطلب بمعنى الإنشاء. وإن كان بمعنى الخبر، الله أخبره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاجة فاقة فلان طالما أنزلها بالناس ما أنزلها بالله سبحانه وتعالى، فحاجته لا تزال عالقة به. يفهم منها أن الإنسان المسلم منهي عنه أن يشكو للناس أن والله عندي ولد مريض وما استطعت أن أعاليه، ويعرض للناس أن يعطوه، أو يقول كذا احتج كذا وما عندي شيء الفلاني، أو يقول كذا، هذا لا تسد الحاجة. ما نتكلم على هؤلاء الشحذة اللي يأخذوه في المساجد، هؤلاء من باب الكسب، هذا لا يكفيهم شيء ولا ولا ولا ولا يغنيهم شيء. إنما نتكلم عن الناس أصحاب العفة ترد عليهم خواطر ضعف من آدم، تمر عليه حالات فترة وضعف هذه باب الغفلات يستولي فيها الشيطان على قلب الإنسان، سيما إذا نظر إلى متاع الدنيا، وجد في البيت خصاصة أو في الطعام حاجة أو في كسوة الأطفال ما كاد يتطلب أو من طلبات المدارس ما كذا، ونظر إلى الجيران وتبصر فيما عند فلان وفلان، غالبا مد العين والنظر والبصر إلى كذا يجعل في الإنسان إفاقة وحاجة وتطلع. فإذا نظر هذا يفتكر أن إن لم تبنى هذه المسألة وتسد وتقضى وإلا كان في كذا في ضعف وفي كذا وفي كذا، فيضطر أن يقول لفلان عندي شيء الفلاني ويعرض طاقته لفلان. وهذا يعني الناجي من نجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك، من نجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك هو السعيد. فيفهم منه النهي أن يقصد الإنسان ويعرض حوائجه على الناس، بل يعرض حاجته على الله سبحانه وتعالى. اقرأ يا أخي. وعن جمال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن الشاهد سيئناه وتمام الحديث: ومن أنزلها بالله فأوشك الله له بالغنى. الحاجة فقط، فإذا أنزلها بالله سبحانه وتعالى ونعم بالله كريما وكفيلا وموئلا ومرصدا للناس، أن من أنزلها بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سيضمن له غنى. الغنى إما غنى النفس أو غنى المادي. إما غنى النفس كون نفسه تعافه ويرضى بتلك الحالة، وهذه أعلى من غنى المادي. كثير من الناس يحتاج إلى شيء ما، فمن جعل الله فيه الغنى عن ذلك ولا يحتاجه أولى ممن أن يعطى من قبل الله سبحانه وتعالى ما لم تسد تلك الحاجة، فإن النفس لا يعجبها شيء. ولذلك كان كثيرا من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي فيه طلب الغنى إنما هو غنى النفس: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهو المال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يكون طعامه قوتا، يعني يجد يوم ويوم لا يجد، بس فقط ما يكفيه الأكل والطعام، ما طلب الغنى صلى الله عليه وسلم، غنى الجاه المال. لكن لما طلب الغنى علمنا أنه غنى النفس. والشاهد يقول: أوشك الله أن يقضي حاجته، إما رواة شعيب إما عاجلا أو آجلا، إما سأتيه في أقرب الوقات أو يدخرها له بعد حين. الرواية الأولى قال: إما أجل عاجل وإما أن يقضيها له آجلا. الأجل العاجل أي سيأتيه منيته بالعاجل، قد يموت قريبا جدا فتنتهي حاجته ولا أطلب من أحد. قد يستغرب الإنسان يقول: كيف أن الإنسان تنزل به حاجة فسأل الله أن يقضيها له ثم يموت؟ موته قبل الأجل ولا قبل أن يأتي أجله، ولا بعد ما يأتي أجله، ولا وقت أجله؟ لا يموت الإنسان إلا وقت الأجل. كل إنسان لن يموت قبل ساعته ولن يموت بعد ساعته، إنما يموت حين ساعته. واضح؟ فإذا جاءه الأجل لأجل دعائي هذا، هو أجل دعائه وقته من أول: واللهم اقضي حاجتي. أما الإنسان جاءه مرض، احتاج إلى طعام، به ضيق في النفس، ما إلى ذلك، قال: اللهم كذا وكذا، فيسر لي ذلك الأمر، أقصد عني ذلك الضر. سأله سبحانه وتعالى، والله يحب من العبد السؤال ويحب من العبد الإلحاح في السؤال، فسأل ربه ذلك فالله عز وجل قبض روحه. هذا مما قضيت له حاجته. المؤمن أمره كله خير. هذا مما قضيت له حاجته. الإنسان يستشكل يقول: كيف الموت؟ المؤمن قد يكره الموت عادة، لكن هذا فيه خير له. ولذلك قال: إما أجل عاجل وإما غنى عاجل. نعم، ما بعده؟ من انقطع قطع إلى الله عن النبي عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من انقطع إلى الله كفاه الله مؤنته. المؤنة أفصح من المؤونة، المؤونة ليس صحيحة، ليس فصيحة، ليس كفاه الله مؤنته، هذا هكذا ينطقه كثير ويكتبونه في الجرائد لكن قطع الفصح هي المؤنة. كفاه الله مؤنته ورزقه من حيث لا يحتسب. انقطع إلى الله عز وجل معناه معنى الحديث السابق، أي أنزل حاجته بالله سبحانه وتعالى ما أنزلها بالناس، هذا معنى قطع الله عز وجل. الانقطاع هو أن لا يكون هناك مسارف أخر إلى المكلفين أو البشر أو المخلوقين، إنما كل الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى. فقال من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله المؤمن، كفاه التعب، ما طلبه سيحصل له. ثم قال ورزقه من حيث لا يحتسب، هذا كما أخبر النبي، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل الناس يرزقون، الكافر والعاصي والفاسق والمؤمن المستقيم، لكن رزق المؤمن عن غير المتقي عن غير طريق المؤمن الفاسق. كيف؟ المؤمن التقي يرزقه الله من حيث لا يحتسب، يعطيه الرزق وهو لا يتوقع أنه يأتي من هذا الجانب، يعمل كذا ويظن أن هذا الجانب هو الذي يأتي منه رزقه، فإذا يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب. واضح؟ هذا طبعا إشارة وتسهيل للأمر، ولا يكون إلا لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. الانقطاع إلى الدنيا يعني إلى أسبابها ووسائلها، حتى لو كان عملا، حتى لو اتخذ هذا العمل هو السبب، حيث أنه لا يصل رحمه ولا يقوم بواجب أهله ولا يؤدي صلاته كاملة ولا يقوم بزيارة المرضى وحقوق الإيجار وغيرها، إذا كان كذلك هذا من انقطاع إلى الدنيا. ليس معناه أنه ما يعمل، لا، طلبنا قلنا فيما سبق أن العمل لا ينافي التوكل، بل هو جزء من التوكل، لا بد من العمل، لكن الانقطاع إلى الدنيا به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع إلى الدنيا، ما قال عمل شيئا من الدنيا، انقطع إلى الدنيا. فالانقطاع إلى الدنيا معناه أنه صرف بهمه وقالبه ونيته وعزمه كله إلى هذه المسائل التي هي من معاش الدنيا. فمن كان كذلك نسأل الله العافية يكون هذا المصير هو له، وكله الله إليها. وتجد هؤلاء طلاب الدنيا هكذا عيونهم تتطاير، ما ليس عندهم استقرار في القلب، وأمورهم مضطربة وأحوالهم يائسة، كل هذا لأنهم لم ينزلوا حاجتهم بالله سبحانه وتعالى. لذلك كثير من الناس، لا نقول كذا، لكن نقول أن بعض الناس يأنس إلى الوظيفة، وبعض الناس يأنس إلى ولده أو قريبه الكبير في الدولة، وبعض الناس يأنس إلى الآلات الجديدة التي يستخدمها تدر عليه رزقه فيغفل عن ذكر الله عز وجل، وبعض الناس يأنس إلى جماعات ينضم إليها أن هذه الجماعة لها صلة بالدولة وهي قوية والانضمام إليها كذا، وبعض الناس يرى أن هذه الجماعة كذلك لها كذا، لها رئاسة ولها قول وله نفوذ. وكل من انقطع إلى غير الله سبحانه وتعالى انقطاع إلى الدنيا، ولا فهم أن الدنيا هي بيع وشراء ومال فقط، لا، حتى إلى هذه الأسباب من انقطع إليها ولم يراعي لله حقا ولم ينظر إليه وكله الله إليه. وكثير من الناس له مساطات وقوة وبهرج في هذه الدنيا، آخر ضعيف، هذا تقضى حاجته وهذا لا تقضى حاجته، ومن تمعن في أمور الناس يرى ذلك، ليس كذلك؟ نشاهد فلان أبوه طبيب وعمه رئيس مستشفى وأخوه مدري وش كذا، وتجد عنده هؤلاء كذا، وآخر معطل ليس له من هذا كذا، هذا يمرض وقد يجد فعلا من يعالج له مرضه، لكن هذا ما يمرض، عافاه الله من ذلك. أيما أولى حالا، قد يمرض هذا ويمرض هذا، هذا لا يمرض، هذا لا يعالج، لا يبرأ مرضه إلا بعمليات وإشراف وسفر وترحيل، وذاك يحط عليه شوية تراب ويسمى الله عز وجل فيبرأ. أيما أشفى حالنا. فمن وكل، فمن انقطع إلى الدنيا وكله الله إلى ذلك. نعم، هذه عبر ومواعظ، وصلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وصدقا، الإنسان إذا قال هذا من خير الأمور فيما يعمله الإنسان من ذهن وكد في فهم معاني أقواله صلى الله عليه وسلم، هي أجر عظيم البحث عن المعاني وفهمها وتطبيقها أجر عظيم، ومن عمل بها ففيها الفلاح في الدنيا والآخرة. السعادة كلها في هذه يا أخوانا، كل السعادة في فهم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم معاني ما يقوله صلى الله عليه وسلم والعمل بموجب ذلك. إذا سمعنا حاجة فكر فيها واتبع فيها، لعل الله عز وجل يجعل في القلب نور فإن الإنسان بذلك فعمل بموجبه فينتقل من حالة إلى حالة. الإنسان إذا أوضع الله في قلبه غنى، أوضع الله في قلبه كفاف، أوضع الله في قلبه قناعة، شيء لا يوصف، يعني الله عز وجل لا توصف عند هذا العبد، وهذا مجرد. يحاول الإنسان قدر الإمكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسبه ذلك ويعينه على ذلك. اقرأ يا أخي. إبراهيم من الأشعث وذكر بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن انقطع إلى الله كفاه الله كل ذكره. ثم ذكر وعن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشقيق حدثنا أحد حدثني حدثني أحد بن سليم أحد بني سليم أحد بني سليم أحسب الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس